احنا نحرق اغنك فوس نكادي زرقان هرسكي لسفر ادري اغنك ايدي بان ساعت صاح غار نتنه ولك يا نغي حدان يغفي غلط يراتي سنبي تاغب لا يا سنبان نضر نغواسي فوري وين جن غاسل هبيل كي غامو مني يعني تيرين العريف ترتي سيكيل يجي سيقين ربي غير